سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم. أيتها العجوز، لم تضحكين؟ لم أنت فرحانة بأوجاعي؟ أواه، لكأن في أعماقي بركانا يتفجر. رباه، أيكون هذا هو يعقوب؟ لا لا، ليس هو، ليس هو. ترى من يكون؟ من هو الوليد العميد؟ وذلك انتظرته حتى وجدته. ليس يعقوب. وهل قلت أنا إنه يعقوب؟ إنه عيسو، عيسو. يا حبة قلبي يا عيسو، ألا ترين إليه لحمه أحمر كأنه دم دم؟ بعيدا بعيدا يا عجوز، بعيدا بعيدا. وجسده يا رفقة، جسده يكسوه الشعر، لكأنك ذئب يا عيسو، بل أنت ذئب يا حبة قلبي. وهذا صوتك ليس بكاء طفل، إنه عواء، عواء. قلت بعيدا يا عجوز، بعيدا بعيدا. ليس مكانك ها هنا، ليس مكانك هذا المهد الرخو، مكانك هنا في البراري يا عيسو، في الفلوات يا صياد الوحوش، في الفلوات. تقدم عيسو ولما تأخر يعقوب؟ لا عليك يا رفقة، النهار يعقب الليل والفرج يعقب الكرب، ولك ولإسحاق إن شاء الله بعد عسر يسرى، وبعد عيسو ستلدين يعقوب المبارك. يعقوب، يعقوب. البشرى، البشرى. الحمد لله، اللهم اجعل في الموعود بكلمتك منهما البركة، اللهم ولتكن له عقبى الدار. مهلا يا عجوز، أنا ذا أسبق إليك الرياح. ما وراءك في وجهك ذعر، مالك؟ أتخافين الصيد من وحوش البرية؟ أنا أخاف الوحوش؟ لا يا عجوز، ولكنني غاضبة وسأبكي. تبكين؟ من الذي أغضبك يا عجوز؟ قولي، أسرعي حتى يسرع إليه الموت. لم يخطبني أحد، أنا أبكي عليك ولا أبكي على نفسي. علي أنا تبكين؟ كيف ولما تبكين على عيسو يا عجوز؟ أبكي على حقك الذي سرقوه يا عيسو. لقد بارك أبوك إسحاق أخاك يعقوب. وما في ذلك؟ وهل أنا ضعيف حتى أطلب البركة؟ لا لا لا، ليس الأمر أمر ضعف أو قوة، إنه أخطر من ذلك بكثير يا عيسو. اسمع أشرح لك الأمر، وعندما تفهم فسوف تنطلق بجعبة سهامك، بجعبتك كلها يا عيسو، لتقتل يعقوب وكل من يتصدى لك دون يعقوب. اسمع. لو كان جبلا يقف دونك يا يعقوب لنفذت منه إليك، لن يقف شيء في طريق إليك أيها المبارك. أيها المبارك. ولا أنا يا عيسو، أنا جدك الأمين. ولا أنت أيها الشيخ. ألا تصدك خيمة أمك يا عيسو؟ أمه، إنك تحبين يعقوب وتكرهين عيسو، مع أنني قوي وهو ضعيف. أنا صياد وحوش يا أمه، ويعقوب ساكن خيام. لما تحبينه يا أمه؟ ولما يباركه إسحاق؟ وأنا لماذا لا أبارك؟ اجعلوه يدخل معي مباراة يا أمي، سأصطاد 10 ذئاب وأصطاد ذئبا واحدا، فلتكن له البركة. عيسو أيها القوي الطيب، ليس أمر البركة ملكي أو ملك إسحاق، إنها من أمر الله. آه لو تفهم يا ولدي، أنت ولدي ويعقوب ولدي، وأنا أحبك، أحبك يا ولدي. كفى كفى، قد فهمت ورب إبراهيم، قد فهمت كل شيء. دموعك يا أمه أنارت قلبي. يا ولدي إذن فاحلف لي ألا تؤذي أخاك يعقوب. أقسم يا أمي، أقسم، ولكن دعي هو أيضا يقسم ألا يغيظني، فأنا يا أمي إذ يغيظني أحد لا أعي ما أصنع. لك هذا يا عيسو، فامضي الآن إلى البرية وخذ معك جعبة السهام. عيسو، عيسو، أقبل، أقبل قبل أن أموت. عيسو، أنقذني من الغيظ الذي في قلبي. عيسو. الغيظ؟ الغيظ؟ من هذا الذي يغيظك؟ أخشى أن أقول أبوك إسحاق، ولكن إسحاق معذور يا عيسو، لقد احتال عليه يعقوب حتى جعله يعلن ما أعلن ضدك. ماذا الذي أعلنه إسحاق ضدي؟ أعلن أن أبناءك يستعبدون لأبناء يعقوب. كفى كفى كفى، وماذا بعد ذلك من كارثة يا عجوز؟ ها؟ لقد أقسمت لأمي ألا أؤذيه ما دام لا يغيظني، وأنا الآن في حل من قسمي، سوف أقتله، سوف أقتله. اليوم، اليوم تقتله يا عيسو، اليوم تقتل يعقوب، أليس كذلك؟ لا، ليس اليوم، لا أستطيع قبل أن يموت إسحاق. آه إن لو مات أبي، آه إن لو مات أبي. لا عليك يا ولدي، لا عليك، مناحة أبيك إسحاق قد اقتربت. متى؟ متى تجيء لكي أقطع رحمك للذئاب يا يعقوب؟ ولدي يا يعقوب، هذه المرة لن أستطيع أن أصده عنك، وقد رأيت الليلة ما طمأنني على طريق حياتك. قم يا بني، قم فاذهب إلى أرض آرام النهرين ببابل، انزل على أخي وخالك لابان، لن تشعر هناك بالسامة، فله أولاد من سنك وله بنتان قد تختار منهما واحدة لبيتك. اليوم تقتله يا عيسو، اليوم تقتل يعقوب. نعم سأقتله، سأقتله، سأقتله.